بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأحبة، نستغل الوقت لأن بقي معنا تقريبا 50 دقيقة. نرحب بالدكتور رياض ونبدأ على بركة الله في الدرس الثاني في هذا المتن المبارك الأربع النووية. فليتفضل الدكتور، مشكورا ماجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. وقفنا بالأمس عند الحديث السادس من أحاديث متن الأربعين النووية للإمام محي الدين النووي رحمه الله. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث راويه هو الصحابي الجليل النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه. أبوه بشير بن سعد الصحابي الجليل، وأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وفي لفظ وبينهما مشبهات، أخرجه البخاري هذا اللفظ. فبين صلى الله عليه وسلم هنا أن الأمور ثلاثة أقسام: حلال بين لا شبهة فيه مثل المأكولات والمشروبات والملابس المباحة وسائر ما أحله الله وطيبه لعباده، والثاني حرام بين لا شبهة فيه ورأسه الشرك بالله عز وجل وسائر المعاصي والمحرمات مثل السحر وعقوق الوالدين وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات والكذب والغيبة والنميمة والربا والزنا، وهذان القسمان هما الغالب في الشريعة والثابت بالنص والإجماع. إذن أغلب الشريعة الحلال والحرام. أما الأمر الثالث فهي الأمور المشتبهات التي لا يعلمهن كثير من الناس، وهي قليلة ولله الحمد، وهي على رتب ثلاث: رتبة تقرب من الحرام، ورتبة تقرب من الحلال، وبحسب القرب وبعده يقوى الحل أو التحريم. والرتبة التي بينهما وهي أشد نوع، أشد أنواع الاشتباه. قوله لا يعلمهن كثير من الناس بين أن الاشتباه نسبي وليس حقيقي، فالشريعة لا اشتباه فيها، ولذلك قال لا يعلمهن كثير من الناس ولم يقل لا يعلمهن الناس، فدل على أن بعض الناس يعلم ذلك ولا يشتبه عليه، وهم أهل العلم والبصيرة، ولذلك قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذين يميزون المشتبه ويعلمون رتبته هل هو من الحرام أو من الحلال. ولهذا في اللفظ الآخر: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام. وهذا القسم الذي لا يدري منهم من يكون مشتبها عليه لضعف علمه أو دينه أو ما أشبه ذلك، أو كثرة الشبهات في قلبه، أو أكثر من المباحات التي قد تفضي إلى المكروهات أو المحرمات، بمعنى حينما يبالغ فيها ويصرف إسرافا يفضي به إلى المشتبه ثم إلى الحرام. أما القسم الذي قبله وهم أهل العلم والبصيرة، فدل على علمهم وفهمهم مفهوم قوله لا يعلمهن كثير من الناس. اختلف العلماء في المشتبهات ما هي على 4 أقوال. القول الأول منها أن المشتبهات هي ما اختلف فيه العلماء من المسائل، أن المشتبهات ما اختلف فيه العلماء من المسائل، والمراد به الخلاف القوي الذي ينشئ شبهة. والمسائل المراد بها المسائل الاجتهادية، المراد بالمسائل في هذا النوع المسائل الاجتهادية. النوع الثاني ما اختلفت فيه الأدلة الصحيحة، والثالث هو المكروه، والرابع هو المباح. أما القولان الأخيران فهما ضعيفان، والصواب أنه أحد القولين الأولين، إما الأول وهو ما اختلف فيه العلماء من المسائل، وإما الثاني وهو ما اختلفت فيه الأدلة. وفي الحقيقة هما متلازمان، لأن الذي تختلف فيه الأدلة يلزم منه اختلاف العلماء. واختلاف العلماء على قسمين، تارة يكون الخلاف قويا وتارة يكون الخلاف ضعيفا. فإن كان الخلاف قويا ففي هذه الحالة تحصل الشبهة وتقوى، وأما إذا كان الاختلاف ضعيفا فإنه لا يلتفت إليه، مثل قول من قال أن المرأة لها أن تنكح نفسها، فهو قول الخلاف فيه ضعيف ولا يلتفت إليه. قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات، أي جعل بينه وبينها وقاية. وعند ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. قوله فقد استبرأ لدينه يبين أن الواجب هو أخذ البراءة في مسألة الشبهات. ومعنى الاستبراء، ما ربي لك يعني. ومعنى الاستبراء المفارقة والانفصال، فالمعنى أنه يحفظ دينه بفصله عما اشتبه بمفارقته له. أنت ما كيف حالك؟ قفل المايك يا شيخ. صح معاذ زويرة. أغلق المايك إخوان، أغلق المايك الله يحفظكم. قوله وعرضه فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي أنه يشرع أن يستبرئ لعرضه، والعرض هو موضع المدح والذم. وفي الصحيحين من حديث صفية رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وعنده أزواجه فرحنا، فقال لصفية بنت حيي لا تعجلي حتى أنصرف معك، وكان بيتها في دار أسامة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلان من الأنصار فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاز، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تعاليا إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. وفي لفظ إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم. قوله هو من وقع في الشبهات بمعنى تجرأ على الوقوع فيها. وقوله وقع في الحرام أي وقع في الحرام حقيقة. وقيل إن الوقوع في الشبهات وهو لا يعلم حقيقة الحلال والحرام يفضي به إلى الحرام. وقيل إن من وقع في الشبهات في الغالب أنه يقع في الحرام أو يوشك أن يقع في الحرام. وكلا القولين الثاني والثالث متلازمان، لأن كثرة الوقوع في الشبهات، يعني يا إخوة من استمرأ الوقوع في الشبهات فسيقع في الحرام لا محالة، ولهذا من ترك ما اشتبه كان لما استبان أترك. ومن اجترأ على الشبهات أوشك أن يجسر على ما هو أعظم منها. ومعنى يجسر هنا في سياق كلامي أي يقدم. إذن انتبهوا لهذه الجملة: من ترك ما اشتبه كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على الشبهات أوشك أن يجسر على ما هو أعظم منها. يوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، والذي يرعى حول الحمى لم يدخل فيه، كالذي وقع في الشبهات ولم يقع في الحرام، فبينه وبينه ساتر وحاجز، لكنه يوشك أن يرتع في الحمى. وهذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لتمثيل حدود الله ومحارمه التي حدها، فما كان واجبا فتعديه بالزيادة أو النقص منه، وما كان محرما فتعديه بانتهاكه، وهذه هي محارم الله، فمن وقع فيها فهو معرض للعقوبة. كما أن ملوك الدنيا إذا وضعوا حدودا على حمى يحمونه، فمن دخل هذا الحمى استحق العقوبة، فالله عز وجل وله المثل الأعلى، أولى وأعلى أن يحذر من تجاوز محارمه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، فكل ملك له حمى يحميه، وأعظم حماه حمى بلاده ودولته بينه وبين البلاد الأخرى، وهذا حمى عام، وهناك حمى خاص يحميه مثل ما يتعلق بمصالح المسلمين. قوله: ألا وإن حمى الله محارمه، والمعنى محارمه التي وضعها وقاية وسترة. وفي حديث النواس عنه صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. أخرجه الترمذي في جامعه وغيره. فالأبواب محارم الله، والستور التي عليها هي الحمى. قوله: ألا وإن في الجسد مضغة، هذا يبين أن الأصل هو القلب، وأن أعظم أسباب اتقاء الشبهات التقوى، التقوى في القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى صدره ثلاثا: التقوى ها هنا. وسيأتي معنا هذا الحديث في الأربعين. فحينما يكون الوازع من القلب تصلح الجوارح، إذ القلب دليل الأعضاء وإمامها. وهذا يبين لنا فساد قول من يقول: إن قلبي طيب، وهو يقترف المعاصي، فلو كان صالحا وطيبا لما فسدت جوارحه، لأن فساد الجوارح وإتيان المعاصي واقترافها يدل على أن في القلب نكتة وفيه دخن. ولهذا جاء في حديث حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، وفي رواية مجخيا، عفوا، بل هي الصحيح أنها مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ومعنى مجخيا أي منكوسا. فالمقصود أنه إذا فسدت هذه المضغة التي هي القلب تكون بقدر فسد الجسد كله، وفساده قد يكون فسادا كليا، وقد يكون فسادا جزئيا. هذا ما يتعلق باختصار في شرح هذا الحديث، وخلاصة القول فيه أن الشريعة مبنية على المصالح، وحينما نتأمل المصلحة العظيمة ننظر أن ترك الشبهات فيه كل خير، وسلامة للقلب والجسد. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه الإمام مسلم في صحيحه. أما راوي هذا الحديث فهو تميم بن أوس بن خارجة الداري أبو رقية، صحابي مشهور، أسلم في العام التاسع، مات سنة 40. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الجساسة الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهذا شرف عظيم، وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: حدثني تميم. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن تميم، وهذا شرف له عظيم. وليس هذا لأحد غيره، لتميم الداري هذا، وهو من أعظم الأمثلة في هذا الباب، لأنه من رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم أبي رقية رضي الله عنه، وصلى الله على نبينا محمد. قوله: الدين النصيحة، وفي اللفظ الآخر: الدين النصيحة ثلاثا، كما عند أبي داود في السنن، كما عند أبي داود في السنن. وقوله: الدين النصيحة، سكوته صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فيه استدعاء الحاضر وطالب العلم حتى ينتبه للمسألة ويجمع قلبه لها. وكان صلى الله عليه وسلم ربما ألقى المسألة على الصحابة رضي الله عنهم وسكت حتى يجتهدوا في معرفتها والانتباه لها. ولهذا لما أشكل عليهم سألوه وقالوا: لمن؟ وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن. فجعل القوم يذكرون شجرا من شجر البوادي إلى أن قال ابن عمر: وألقي في نفسي أنها النخلة، فجعلت أريد أن أقولها فإذا أسنان القوم فأهاب أن أتكلم. انظروا إلى الأدب في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، مجالس الصحابة، كان يعلم أو ألقي في نفسه أن هذا هو الجواب وأنها النخلة، لكنه لتوقيره لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولمجلس النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجرؤ أن يبادر أن يقول أنها النخلة. النصيحة من أعظم خصال أهل الإسلام، وهي إخلاص النصح للمنصوح له. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله: أحب ما تعبدني به عبدي إلي النصح لي. أخرجه أحمد في المسند. والنصيحة إما من نصحت العسل إذا خلصته من الشمع، وإما من المنصحة وهي الإبرة التي يخاط بها الثوب، لأنها تسد خلل الثوب وترقعه وتجمع شمله وترفو خلله وما فيه من الخروق والفتوق. وجاءت أحاديث كثيرة في النصح لعموم المسلمين وخاصتهم، منها حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم، في أحاديث كثيرة. ولا شك أن النصح، أحبة الكرام، حينما يكون بين أهل الإسلام تصلح أحوالهم، ولكنه الآن في الحقيقة موجود في كلام الناس وفي القرطاس، أي في الصحف والكتب، وليس يجري بين الناس في أخلاقهم وأعمالهم، وهذا الذي نحتاجه أحبة الكرام، تطبيق العمل لهذه النصيحة والعمل بالنصح وتقبل النصح من أخيك المسلم واتساع صدرك له. ولذلك فإن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يتألم المؤمن لأخيه المؤمن كما يتألم الجسد حين يألمه رأسه، وهذا هو حقيقة أخوة الإيمان في أحاديث كثيرة لا تخفى عليكم، منها مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو إلى آخر الحديث. وحق المسلم على المسلم ست، ومنها وإذا استنصحك فانصح له. وجاء عند الإمام أحمد في مسنده ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، لزوم الجماعة. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله تعالى هي إخلاص الاعتقاد في الله عز وجل بصحة الإيمان به، توحيد عبادته، اتباع أوامره، اعتقاد ما تقدم من أركان الإيمان الستة في حديث جبريل عليه السلام الذي استشرحناه يوم أمس، وهو ثاني حديث من أحاديث الأربعين. أما النصيحة لكتابه وهذا يشمل جميع الكتب لأنه مفرد مضاف، فيشمل الإيمان بالكتب المتقدمة، وأما كتابنا فيكون بالإيمان به والعمل به وبمقتضاه والانزجار عن زواجره والعمل بأوامره ونصرته والدفاع عنه والدعوة إليه والصبر على ذلك. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم بنصرته ومحبته والعمل بأوامره واجتناب نواهيه والصلاة والسلام عليه كلما ذكر، وأيضا نصرة سنته والذب عنها وتعلمها وتعليمها. والنصيحة لأئمة المسلمين تكون بطاعتهم في غير معصية الله وبالجهاد معهم عندما يأمرون بالجهاد تحت راية ولي الأمر، والصلاة خلفهم وأداء الصدقة إليهم وعدم الخروج عليهم والدعاء لهم بالصلاح وتذكيرهم ومحبة الخير لهم ومحض النصح لهم وتأليف القلوب عليهم، لأن أئمة المسلمين وولاة أمرها الواجب عليهم حراسة الدين والعقيدة، فيجب إعانتهم والقيام معهم بذلك، فلا يقوم الدين إلا بذلك. ويدخل في قوله ولأئمة المسلمين أهل العلم، ويكون ذلك بتوقيرهم وإكرامهم وتأييدهم وأخذ العلم عنهم وإعانتهم في الدعوة إلى الله ونشر العلم والاجتماع معهم على الحق والخير وبذل النصح لهم. وهنا أنبه إلى أخذ العلم عن أهله، وهم أهل العلم الكبار، أهل العلم الكبار مثل سماحة المفتي في بلدنا هذا وأعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء، هؤلاء الذين يصدر عن قولهم ويؤخذ منهم العلم. وكذلك النصح لعامتهم أي لعامة المسلمين بمحبة الخير لهم ومحض النصح لهم وإرشادهم لما فيه خيرهم والرفق بهم وتيسير حاجاتهم وإعانتهم عليها، وأن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويجتهد في بذل الخير لهم بإعانة محتاجهم من فقير ومريض ويتيم وأرملة وغيرهم، فيقوم برعاية أحوالهم في جميع أمورهم صغيرها وكبيرها وبالكلمة الطيبة لهم وبذل السلام لهم ومجالستهم وتذكيرهم بالله عز وجل في مجالسهم. والمسلم لا يحقر شيئا من المعروف، قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه. والفرسن هو عظم قليل اللحم، وهو خف البعير كالحافر للدابة. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وقال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. والنصيحة أحبة الكرام نوعان: نصيحة فرض أي أنها واجبة، كأن رأيت أخاك على أمر منكر يجب عليك أن تنصح له، وهذه واجبة ليس لك فيها خيار. والنصيحة الثانية نصيحة نافلة وهي مستحبة، وهي ابتداء النصح والإرشاد. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وهذا حديث عظيم، روي في معناه، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. هذا حديث عظيم روي في معناه أخبار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وردت في البخاري ومسلم. وينبغي هنا أن ننبه إلى أن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم متفقة مؤتلفة، متفقة مؤتلفة، يعضد بعضها بعضا ويؤكد بعضها الآخر. ويؤخذ من هذا الخبر أنه عند الدعوة إلى الإسلام يدعى الكفار إلى هذه الأصول الثلاثة، الشهادتان والصلاة والزكاة على الصحيح. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ولعل سائلا يسأل: لما لم يذكر الصيام والحج؟ وفي مثل هذه الحال لأن من أتى بهذه الثلاث التي هي الشهادة والصلاة والزكاة فإن الصيام والحج سهل عليه أن يأتي بهما، خلافا لمن قال لعله سقط من الرواة ذكر الصوم والحج. فالمقصود أنه في حال الدعوة إلى الإسلام يدعى إلى الشهادتين والصلاة والزكاة كما في هذا الخبر، وذلك لأن من استجاب إلى الكلمة العظيمة كلمة التوحيد وهي الشهادتان، ثم استجاب لهاتين الخصلتين الصلاة وهي عبادة بدنية والزكاة وهي عبادة مالية، فإنه لا يشق عليه أن يستجيب للصوم. فمن استجاب للصلاة في اليوم والليلة 5 مرات فاستجابته للصوم الذي لا يكون إلا شهرا واحدا في السنة وهو أيضا عبادة بدنية من جنس الصلاة، فهي عبادة بدنية من باب أولى. ولذلك وكذلك الحج فإنه لا يجب على كل مكلف مستطيع إلا مرة في العمر، وهو أيضا مركب من عبادة بدنية ومالية، فتكون استجابته له من باب أولى. وهذا هو الحال الأول في باب الدعوة إلى الإسلام. فالمقصود أحبتي الكرام أنهم المدعوون إلى الإسلام إذا استجابوا للشهادتين يكف عنهم. قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، الآمر له هو الله سبحانه، إذ لا يأتي فيه احتمال قول الصحابي أمرنا. قال: حتى يشهد أن لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة هي التي يدخل بها في الإسلام، وإذا أطلقت فيدخل فيها ما يلزم معها، وهي شهادة أن محمد رسول الله، وتأتي كثيرة مقرونة بها في الأخبار. وكلمة التوحيد هي التي يولد عليها كل مولود، ومن لم يكن من أهل الإسلام فلا يدخل فيه إلا بهاتين الشهادتين، ولا يصح الإسلام إلا بهما. وأجمع العلماء على أن من تكلم بهما فقد دخل في الإسلام، وإذا نطق بالشهادتين فإنه يعصم دمه. قال صلى الله عليه وسلم: فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وهذا شرط شديد، قوله صلى الله عليه وسلم: فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وهذا في الدنيا، لأن إجراء الأحكام في الدنيا على الظاهر، ليس لنا من الناس إلا ظواهرهم، أما البواطن فالله أعلم بها. والمعنى أنه إذا استجاب إلى هذه الخصال يعصم دمه وماله، لكن بعد ذلك يؤخذ بحق الإسلام ويؤمر بما وجب عليه من حقوق الإسلام التي لم تذكر في هذا الخبر، وكذلك الانتهاء والوقوف عند حدوده المحرمة، فلو ارتكب حدا من قتل أو زنا أو سرقة فإنه يؤاخذ بها لأنه حق من حقوق الإسلام. فقوله إلا بحق الإسلام استدراك على ما تقدم من أن هناك حقوقا أخرى واجبة يجب فعلها، وهناك حدودا يجب الوقوف عندها. قوله صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله، هذا في الآخرة، أي ليس لي من حسابهم من شيء مما يتعلق ببواطنهم وضمائرهم وقلوبهم، فهو إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أظهر لنا الإسلام قبلناه منه، ولو كان منافقا في الباطن أمره إلى الله. ولهذا جاء في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه في قصة مالك لما قال بعضهم إنه منافق لا يحب الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال الله ورسوله أعلم، قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أخرجه البخاري في الصحيح. فالمقصود أحبة الكرام أن الكافر إذا دخل في الإسلام نعامله معاملة أهل الإسلام حتى يتبين خلاف ذلك من ردة أو كفر أو زندقة. والمقصود أن من دخل في الإسلام بأن شهد بالشهادتين فإنه يجب أمره بشعائر الإسلام الأخرى، الصلاة والزكاة والصوم والحج، ولكن شيئا فشيئا يتدرج معه حتى يستكمل ما وجب عليه، حتى يستكمل ما وجب عليه. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. أولا الكلام على هذا الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهذا المشهور والصحيح في اسمه، قد اختلف في اسمه وهذا هو الصحيح في اسمه. وسبب تكنيته بأبي هريرة جاء في مناقبه، قلت لأبي هريرة لما كنيت أبا هريرة؟ قال أما تفرق مني؟ قلت بلى، أو تفرق مني يعني تخاف مني؟ قال قلت بلى والله إني لأهابك. إذن أبو هريرة رضي الله عنه يسأل عبد الله بن رافع يقول لو أما تفرق مني يعني إذا رأيتني ألا تهابني؟ قال بلى والله إني لأهابك. قال كنت أرعى غنم أهلي فكانت لي هريرة صغيرة فكنت أضعها بالليل في شجرة، فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها فكنوني أبا هريرة، وقيل إن الذي كناه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في تهذيب الكمال للحافظ المزي وفيه نظر، فظاهر حديثه هذا أن أهله كنوه بذلك قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم في العام السابع وأدرك من الإسلام 4 سنين، لكن مع ذلك حفظ علما كثيرا، حفظ علما كثيرا رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث حديث عظيم، وهو أصل قاعدة عظيمة من القواعد الخمس التي هي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، قاعدة من القواعد الكبرى ذكرها العز بن عبد السلام في القواعد الكبرى وغيره. ولذا قال النبي، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهو من أدلة القاعدة المشهورة المشقة تجلب التيسير، وهي من القواعد الخمس الكلية، ومما تفرع عنها من القواعد الميسور لا يسقط بالمعسور، وإذا ضاق الأمر اتسع، وغيره من القواعد النافعة. وهذا الخبر، هذا الحديث ما نهيتكم عنه، له سبب. وهنا أشير إلى مسألة مهمة ربما يعني يغفل عنها بعض طلبة العلم، وهي أسباب ورود الحديث، أسباب ورود الحديث وقد ألف فيه، ومثل أسباب نزول القرآن يذكر سبب ورود هذا الحديث. فهذا الحديث الذي معنا له سبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم، أي خطب فيهم خطبة، فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل، وجاء في لفظ أبي داود أنه الأقرع بن حابس، الأقرع بن حابس: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعادها ثانية وثالثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، أو بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. قوله: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذا هو الأصل، أن ما نهى عنه الشارع يجب اجتنابه، لأن في اجتنابه الفلاح والظفر. لما حرم الله الخمر والميسر والأنصاب والأزلام قال في ختامها: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا خيرة فيما أمر الله عز وجل به في وجوب فعله، وفيما نهى عنه في وجوب الانتهاء عنه، فأوامره سبحانه ونواهيه يجب التزامها. وقوله في قوله: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، قاعدة مضطردة، وهي أن المنهيات يكفي فيها مجرد الترك، ولا يشترط لها النية، ولا يشترط لها النية. لكن كما تقدم في حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، أن النية شرط في حصول الثواب، وإذا اجتنب بغير نية فلا له ولا عليه. فإذا اجتنب المعاصي من الربا والزنا والغيبة بنية تركها فإنه يؤجر على ذلك، فإنه يؤجر على ذلك. قوله: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، قيد الأمر هنا بالاستطاعة، لأن الأمر فعل، والفعل يقتضي وجود شيء، والمأمور بإيجاده له شروط وأسباب، وتارة قد لا تستطاع الشروط ويشق على النفس وجودها، فلهذا لم يكلف من الفعل إلا بما يستطاع، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فيتقي العبد ربه ما استطاع، وهو معنى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فقال بعضهم إن قوله حق تقاته مفسر بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك عند البخاري يقول عمران بن حصين: كانت بي بواسير. ولذلك يعلم أن هذا المرض كان قديما في الناس. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. وعند النساء النسائي زيادة: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه الزيادة ذكرها أبو البركات المجد مجد الدين ابن تيمية في كتابه المنتقى. فأمره أن يصلي حسب استطاعته، وهذا تدرج. وهكذا من لم يستطع الحج فلا حج عليه، من لم يستطع الحج فلا حج عليه. ولذلك المرأة إذا لم تجد المحرم فلا حج عليها ولا إثم عليها. ثم إن من لم يستطع الإتيان بالمأمور على وجهه وتركه، وتركه لكونه لا يستطيع، فإنه مأجور أجرا كاملا، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه البخاري: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وأيضا جاء عند أحمد: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض، قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطلقه، أو أكفته إلي. يعني أتوفى، أي حتى يشفى من مرضه أو يقبضه. وهذا اللفظ مفسر في عند الإمام أحمد في مسنده، عند الإمام أحمد في مسنده. ولأن من نوى خيرا وهو صادق النية فإن الله يكتبه له كما تقدم في حديث أبي كبشة: إنما الدنيا لأربعين نفر، قال: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء، فأجرهما سواء. وجاء أيضا عند البخاري: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم، سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. قال: فإنما أهلك الذين من قبلكم دليل على تحريم التفرق والاختلاف. يد الله مع الجماعة إخوتي الكرام، لأنه توعد عليه بالهلاك، والوعيد بالهلاك من أدلة التحريم، بل هو من الكبائر، وهو ضد ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الاجتماع والائتلاف في أحاديث وآيات كثيرة لا يمكن حصرها في هذا المقام. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا من المشركين، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ومن الفوائد المهمة أحبتي الكرام من هذا الحديث النهي عن كثرة البحث والتنقير في المسائل واختلاف العلماء والبحث عن تشقيق المسائل والمتفرقات. الحديث الأخير معنا في هذه الليلة هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالح، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، وفي رواية وغذي بالتخفيف بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه الإمام مسلم في صحيحه. إن الله طيب، الطيب من أسماء الله ومعناه الطاهر المنزه المبرأ عن النقائص والعيوب سبحانه وبحمده، لا يقبل إلا طيبا. والصواب هنا أنه لا يقتصر على الصدقة، بل هو عام في جميع الطيبات، فلا يقبل الله عز وجل إلا الطيب. انتبه أخي، من الاعتقادات اعتقادك لازم يكون طيب، لا تظن أن هذا الأمر يتعلق بالصدقة فقط. اعتقاد أهل الإسلام وهو ما جاء عن رسول عن الله وعن رسوله على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يبين أن الاعتقادات التي ليست على هذا الطريق اعتقادات فاسدة وخبيثة لا يقبلها الله، مثل اعتقاد الخوارج والمرجئة وأهل التكفير والتفجير، هذه كلها اعتقادات فاسدة خبيثة لا يقبلها الله ولا يرفعها لفسادها وبطلانها. وأيضا لا يقبل الله سبحانه إلا الطيب، إلا الطيب من الأعمال والأقوال، وأطيب الأقوال ذكر الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فلا يرفع إليه إلا العمل الصالح الطيب، ولا يقبل ولا يقبل إلا العمل الصالح من الذكر والتسبيح والتهليل والصلاة والصوم والحج. فالمقصود أحبتي الكرام أن العمل لا يزكو ولا يقبل إلا بأكل الحلال الطيب والقبول كما بينه الأئمة. القبول له ثلاث مراتب ذكرها ابن القيم وابن رجب، ابن القيم الجوزي وابن رجب الحنبلي. قال: أولا، الأولى قبول العمل مع الرضا ومدح فاعله والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به. ثانيا، أن يراد به حصول الثواب والأجر عليه. ثالثا، أن يراد به سقوط الفرض به من الذمة. قوله لا يقبل إلا طيبا أي أن الخبيث والحرام مردود ومردول، فالحرام لا يقبله الله، ولهذا لا يجوز كسب الحرام، ولا يجوز أكل الحرام، ولا هدية الحرام، ولا يجوز إخراج المال الحرام بنية التصدق به، بل بنية التخلص. فجميع أنواع التصرفات الخبيثة لا تجوز. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وهذا فيه دلالة على أن أوامر الله تعالى عامة لأهل الإيمان والإسلام، فما أمر الله به المؤمنين أمر به المرسلين، وأن جميع المكلفين في أوامر الله سواء، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فيه دلالة على أن الواجب هو تناول الطيبات، وأن الأصل في الأعيان والموجودات الحل والإباحة، لأن الله أمر بتناولها. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ وهذا مناسب، فإنه لما ذكر الطيب عموما ذكر شيئا خاصا يشمل البدن كله، وهو المطعم والمشرب والملبس. ثم ذكر الرجل، ذكر الرجل هنا بناء على الغالب، وإلا فالمرأة داخلة في الحكم. يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه يا رب يا رب، فذكر صلى الله عليه وسلم المجتمع في هذا الرجل من أسباب الإجابة. إذن مفهوم هذا النص أن المسافر، أن السفر من أسباب إجابة الدعوة، أن الشعث والغبرة ومد اليدين ورفعهما إلى السماء أيضا من أسباب إجابة الدعاء. فذكر صلى الله عليه وسلم المجتمع في هذا الرجل من أسباب الإجابة، وذكر مانعا منع من نفوذها وهو اكتساب الحرام. فمن أسباب الإجابة إطالة السفر، لأنه مظنة انكسار النفس بطول الغربة، وأيضا غبرة البدن والثياب، والشعر المتشعث فحاله حال العطف والرحمة. ولذلك جاء في الحديث رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، وفي رواية ذو طمرين لا يؤبه به، لو أقسم على الله لأبره. يمد يديه ورفع اليدين أيضا من أسباب الإجابة. قوله مطعمه حرام ومشربه حرام ولبسه حرام وغذي بالحرام، وقلنا أنها ورد فيها التشديد والتخفيف، غذي وغذي. والذي يظهر أنه لم يكن تائبا بل مصرا على المعصية لما في قلبه من شدة تعلقه بهذه المطاعم. ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أن أكل الحرام سبب في منع الدعاء، وذهب آخرون إلى أنه قد يمنع وقد لا يمنع. ذهب آخرون إلى أنه قد يمنع لأنه ليس في الحديث أنه لا يستجاب له، وإنما فيه استبعاد. وإذا دعا العبد ربه متضرعا مخبتا مع شدة الاستكانة فهو حري بأن يجاب، أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون. وفي قوله يمد يديه إلى السماء دلالة على أن هذا من مواضع رفع اليدين في الدعاء إذا كان الإنسان في برية وسفر. ونختم بهذا أن في هذا الحديث إشارة إلى أن الدعاء من أعظم العبادات وأجلها، وإذا كان في حال أو وقت لها مزيتها وفضلها. ولذا جاء في الحديث الذي أخرجه أهل السنن من حديث النعمان بن بشير الدعاء هو العبادة، وللدعاء آداب مهمة بسطها أهل العلم تراجع في مضانها. وهذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود، قلت أخرجه أهل السنن. هذا ما تيسر لي إيراده في هذا اللقاء، وأعان الله على قوله، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان، والله أعلم وأحكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لسعادة الدكتور، كتب الله أجرك خيرا. أذكر إخواني برابط التحضير موجود في الدردشة، كذلك رابط قناة اليوتيوب، من يريد أن يرجع للدروس، دروس مسجلة تنزل، كل درس ينزل في القناة أول بأول. أسأل الله جل وعلا يكتب أجر الجميع. لقاءنا الأحد القادم إن شاء الله الساعة 6:50 بإذن الله. وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد.